مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم سورة محمد عليه السلام. قرأ حصن أبو عمرو: والذين قتلوا بضم القاف والتاء وكسر التاء والباقون بفتحهما وألف بينهما. ابن كثير: غير أسن بالقصر والباقون بالمد. وحدثنا محمد بن أحمد بن علي البغدادي قال حدثنا ابن مجاهد قال حدثنا مضر بن محمد عن البزي بإسناده عن ابن كثير قال: أنيفا بالقصر. وبذلك قرأت في رواية أبي ربيعة عنه على أبي الفتح، وقرأت على الفارسي في روايته بالمد، وكذلك قرأت في رواية الخزاعي وغيره عنه، وبه آخذ. نافع: فهل عسيتم بكسر السين والباقون بفتحها؟ أبو عمرو: وأملي لهم بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء والباقون بفتح الهمزة واللام وألف في اللفظ. حفص وحمزة والكسائي: إسرارهم بكسر الهمزة والباقون بفتحها. أبو بكر: وليبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم ويبلو أخباركم بالياء في الثلاثة والباقون بالنون. أبو بكر وحمزة: وتدعو إلى السلم بكسر السين والباقون بفتحها. سورة الفتح. قرأ ابن كثير: وأبو عمرو عليهم دائرة السوء بضم السين والباقون بفتحها. حفص: عليهم الله بضم الهاء في النصر والباقون بكسرها. ابن كثير وأبو عمرو: ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بالياء في الأربعة والباقون بالتاء. الحرميان وابن عامر: فسنؤتيه بالنون والباقون بالياء. حمزة والكسائي: بكم ضرا بضم الضاد والباقون بفتحها. حمزة والكسائي: كلم الله بكسر اللام والباقون بفتحها وألف بعدها. نافع وابن عامر: ندخله ونعذبه بالنون فيهما والباقون بالياء. أبو عمرو: بما يعملون بصيرا بالياء والباقون بالتاء. ابن كثير وابن ذكوان: أخرج شطأه بتحريك الطاء والباقون بإسكانها. ابن ذكوان: فأزره والباقون نعم ابن ذكوان: فأزره بالقصر والباقون بالمد. قنبل: على سؤقه بالهمز والباقون بغير همز. سورة الحجرات. قرأ حمزة والكسائي: فتثبتوا بالثاء والباقون بالباء والنون. نافع: لحم أخيه ميتا بتشديد الياء والباقون بإسكانها. البزي: ولا تنابزوا ولا تجسسوا وللتعارف بتشديد التاء وقد ذكر. أبو عمرو: لا يألتكم بهمزة ساكنة بعد الياء، وإذا خفف الهمزة أبدلها ألفا عن باقون. يعني حط الله ولتعارف. نعم. لعله كان ينبغي أن تكون كان ينبغي أن تكون قبل القوس. أبو عمرو: لا يألتكم بهمزة ساكنة بعد الياء، وإذا خفف الهمزة أبدلها ألفا والباقون بغير همز ولا ألف. ابن كثير: بصير بما يعملون بالياء والباقون بالتاء. سورة قاف. قرأ نافع: وأبو بكر يوم يقول لجهنم بالياء والباقون بالنون. ابن كثير: هذا ما يوعدون بالياء والباقون بالتاء. الحرميان وحمزة: وإدبار السدود بكسر الهمزة والباقون بفتحها. الكوفيون وأبو عمرو: يوم تشقق الأرض بتخفيف الشين والباقون بتشديدها. فيها ثلاث ياءات محذوفات: وعيد أفعين ومن يخاف وعيد، أثبتهما في الوصل ورش. المنادي من أثبتها في الحالين ابن كثير، وأثبتها في الوصل نافع وأبو عمرو. وقال النقاش عن أبي ربيعة عن البزي وابن مجاهد عن قنبل: ينادي بالياء في الوقت والباقون يقفون بغير ياء اتباعا للرسم والله أعلم. سورة الذاريات. قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي: مثل ما أنكم تنطقون برفع اللام والباقون بنصفها. حمزة والكسائي قال: سلم بكسر السين وإسكان اللام والباقون بفتح السين واللام وألف بعدها. الكسائي: فأخذتهم الصعقة بإسكان العين من غير ألف والباقون بالألف وكسر العين. أبو عمرو وحمزة والكسائي: وقوم نوح بالخفض والباقون بالنصف. سورة الطور. قرأ أبو عمرو: وأتبعناهم بقطع الألف وإسكان التاء والعين ونون وألف بعد النون والباقون بوصل الألف وفتح التاء والعين وتاء ساكنة بعد العين من غير ألف. ابن عامر وأبو عمرو: ذرياتهم بإيمان بالجمع، وضم ابن عامر للتاء وكسرها أبو عمرو والباقون بالتوحيد ورفع التاء. نافع: وابن عامر وأبو عمرو بهم ذرياتهم بالجمع وكسر التاء والباقون بالتوحيد وفتح التاء وكررها. ابن كثير: وما ألفناهم بكسر اللام والباقون بفتحها. الأولى هذه طيب. نعم. ابن كثير: وما ألفناهم بكسر اللام والباقون بفتحها. ابن كثير: لا لغو فيها ولا تأثيم بنصب الواو والميم من غير تنوين والباقون برفعهما مع التنوين. نافع والكسائي: أنه هو البر الرحيم بفتح الهمزة والباقون بكسرها. قنبل وحفص بخلاف عنه وهشام المسيطرون بالسين، وحمزة بخلاف عن خلاد بين الصاد والزاي والباقون بالصاد خالصة. عاصم وابن عامر فيه يصعقون بضم الياء والباقون بفتحها. سورة النجم. قرأ حمزة والكسائي أواخر آي هذه السورة من لدن قوله تعالى إذا هوى إلى قوله من النذر الأولى بالإمالة، وأمال أبو عمرو من ذلك ما فيه راء وما عدا ذلك بين بين، وورش جميع ذلك بين بين، والباقون بإخلاص الفتح، هشام ما كذب الفؤاد بتشديد الذال، والباقون بتخفيفها، حمزة والكسائي أفتمرونه بفتح التاء وإسكان الميم بغير ألف، والباقون بضم التاء وفتح الميم وألف بعدها، ابن كثير ومناءة بالمد والهمز، والباقون بغير مد ولا همز، ابن كثير ضئزى بالهمز والباقون بغير همز، حمزة والكسائي كبير الإثم بكسر الباء من غير ألف ولا همز، والباقون بفتح الباء وألف وهمزة بعدها، حمزة في بطون إمهاتكم بكسر الهمزة والميم في الوصل، والكسائي بكسر الهمزة في الوصل وفتح الميم، والباقون بضم الهمزة وفتح الميم في الحالين، ابن كثير وأبو عمرو النشاءة بفتح الشين وألف بعدها، والباقون بإسكان الشين من غير ألف، نافع وأبو عمرو عاد اللولى بضم اللام بحركة الهمزة وإدغام التنوين فيها، وأتى قالون بعد ضمة اللام بهمزة ساكنة في موضع الواو، والباقون يكسرون التنوين ويسكنون اللام ويحققون الهمزة بعدها، ويجوز في الابتداء بقوله الأولى على مذهب أبي عمرو ثلاثة أوجه، أحدها الأولى بإثبات همزة الوصل وضم اللام بعدها، والثاني لولا بضم اللام وحذف همزة الوصل قبلها استغناء عنها بتلك الحركة، وهذان الوجهان جائزان في ذلك وشبهه في مذهب ورش، والثالث الأولى بإثبات همزة الوصل وتحقيق همزة فاء الفعل بعدها، وكذلك يجوز في الابتداء بهذه الكلمة على مذهب قالون ثلاثة أوجه من أيضا، لؤلا بإثبات همزة ألؤلى بإثبات همزة الوصل وضم اللام وهمزة ساكنة على الواو، ولؤلى بضم اللام وحذف همزة الوصل وهمز الواو، والأولى كوجه أبي عمرو الثالث، وهو عندي أحسن الوجوه وأقيسها بمذهبها بمذهبهما لما بينته من العلة في ذلك في لما بينته من العلة في ذلك في كتاب التمهيد، عاصم وحمزة وثمود فما أبقى بغير تنوين ويقفان بغير ألف، والباقون بالتنوين ويقفون بالألف، سورة القمر قرأ ابن كثير إلى شيء نكلم بإسكان الكاف والباقون بضمها، أبو عمرو وحمزة والكسائي خاشعا بفتح الخاء وألف بعدها وكسر الشين وتخفيفها، والباقون بضم الخاء وفتح الشين مشددة، ابن عامر ففتحنا بتشديد التاء والباقون بتخفيفها، ابن عامر وحمزة ستعلمون غدا بالتاء والباقون بالياء، فيها ثمانية آت محذوفات يدعو الداعي أثبتها في الحالين البزي وأثبتها في الوصل ورش وأبو عمرو، إلى الداعي أثبتها في الحالين ابن كثير وأثبتها في الوصل نافع وأبو عمرو، وعذابي ونذري في ستة مواضع فيها أثبتهن في الوصل ورش وحده، سورة الرحمن عز وجل قرأ ابن عامر والحبذ العصف والريحان بالنصب في الثلاثة الأسماء، وحمزة والكسائي والريحان بالخفض وما عداه بالرفع، والباقون برفع الثلاثة، نافع وأبو عمرو يخرج منهما بضم الياء وفتح الراء، والباقون بفتح الياء وضم الراء، حمزة وأبو بكر بخلاف عنه المنشئات بكسر الشين والباقون بفتحها، والإكرام في الموضعين وله الجوار قد ذكر في باب الإمالة، حمزة والكسائي سيفرغ لكم بالياء والباقون بالنون، ووقف أبو عمرو والكسائي على قوله أيه الثقلان بالألف، ووقف الباقون بغير ألف، ابن كثير شواظ بكسر الشين والباقون بضمها، ابن كثير وأبو عمرو ونحاس بالخفض والباقون بالرفع، أبو عمر الدوري عن الكسائي لم يطمثهن في الأول بضم الميم، وأبو الحارث عنه في الثاني كذلك، وهذه قراءتي والذي نص عليه أبو الحارث كرواية الدوري، والباقون بالكسر فيهما، ابن عامر ذو الجلال في آخرها بالواو والباقون بالياء، سورة الواقعة سورة الواقعة قرأ الكوفيون هنا ولا ينزفون بكسر الزاي والباقون بفتحها، حمزة والكسائي وحول العين، حمزة والكسائي وحول العين بخفضهما والباقون برفعهما، أبو بكر وحمزة عربا بإسكان الراء والباقون بضمها، الاستفهامان مذكوران في الرعد غير أن نافعا والكسائي قرأ في الأول منهما بالاستفهام وفي الثاني بالخبر، والباقون فيهما بالاستفهام وهم على وصولهم في التحقيق والتلئيل، قالون وابن عامر أو آباؤنا بإسكان الواو والباقون بفتحها، نافع وعاصم وحمزة شرب الهيم بضم الشين والباقون بفتحها، ابن كثير نحن قدرنا بتخفيف الدال والباقون بتشديدها، ابن كثير وأبو عمرو النشاءة بفتح الشين وألف بعدها والباقون بإسكان الشين من غير ألف، وكذلك تذكرون في الأنعام وفضلتم تفكهون في البقرة والمنشئون في باب وقت حمزة. أبو بكر إنا لمغرمون بهمزتين والباقون بواحدة مكسورة، حمزة والكسائي بموقع النجوم بإسكان الواو من غير ألف والباقون بفتح الواو وألف بعدها. سورة الحديد، قرأ أبو عمرو وقد أخذ بضم الهمزة وكسر الخاء، ميثاقكم بالرفع والباقون بفتح الهمزة والخاء وميثاقكم بالنصب. أبو عمرو ينزل مخففا والباقون مثقلا وقد ذكر. ابن عامر وكل وعد الله برفع اللام والباقون بنصبها، عاصم وابن عامر فيضاعفه له بنصب الفاء والباقون برفعها، حمزة للذين آمنوا أنظرون بقطع الألف وفتحها في الحالين وكسر الضاء والباقون بالألف موصولة ويبتدئونها بالضم وضم الضاء. هذا مد هنا إذا قطعنا، نعم المد الطويل بالنسبة لحمزة ستة. نعم حمزة للذين آمنوا أنظرون بقطع الألف وفتحها في الحالين وكسر الضاء والباقون بالألف موصولة ويبتدئونها بالضم وضم الضاء. ابن عامر لا تؤخذ بالتاء والباقون بالياء. نافع وحفص وما نزل مخففا والباقون مشددا. ابن كثير وأبو بكر إن المصدقين والمصدقات بتخفيف الصاد فيهما والباقون بتشديدها. أبو عمرو بما أتاكم بالقصر والباقون بالمد. حمزة والكسائي بالبخل بفتح الباء والخاء والباقون بضم الباء وإسكان الخاء. أبو بكر رضوان الله بضم الراء والباقون بكسر الراء. نافع وابن عامر فإن الله الغني بغير هو والباقون بزيادة هو. سورة المجادلة، قرأ عاصم يظاهرون في الموضعين بضم الياء وتخفيف الضاء وألف بعدها وكسر الهاء وابن عامر محمزة والكسائي بفتح الياء والهاء وتشديد الضاء وألف بعدها والباقون بتشديد الضاء والهاء وفتح الياء من غير ألف، حمزة وينتجون بنون ساكنة بعد الياء وضم الجيم والباقون بتاء مفتوحة بين الياء والنون وألف بعد النون وفتح الجيم. نافع ليحزن الذين برفع الياء وخفض الزاي والباقون بنصب الياء باليصب الياء ورفع الزاي. عاصم في المجالس بألف على الجمع والباقون بغير ألف على التوحيد. نافع ابن عامر معاذ الرسول بمجلس هكذا. نعم نافع وابن عامر وعاصم بخلاف عن أبي بكر انشزوا فانشزوا بضم الشين فيهما ويبتدئون بضم الألف والباقون بكسر الشين ويبتدئون بكسر الألف. قال أبو عمرو وقد قرأت لأبي بكر من طريق الصريفيني عن يحيى عنه بهذا الوجه فيهما، فيها ياء واحدة ورسولية إن الله فتحها. نافع وابن عامر. سورة الحشر، قرأ أبو عمرو يخربون مشددا والباقون مخففا. ابن عامر والكسائي الرعب مثقلا والباقون مخففة. هشام كي لا تكون بالتاء وروي عنه بالياء. جولة بالرفع والباقون بالياء والنصب. ابن كثير وأبو عمرو جدال بكسر الجيم وألف بعد الدال وأمال أبو عمرو فتحة الدال والباقون جدر بضم الجيم والدال من غير ألف. البارئ قد ذكر في باب الإمالة فيها ياء واحدة إني أخاف سكنها الكوفيون وابن عامر. سورة الممتحنة، قرأ عاصم يفصل بينكم بفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد مخففة وابن عامر يفصل بضم الياء وفتح الفاء والصاد مشددة وحمزة والكسائي كذلك إلا أنهما كسر الصاد والباقون بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد مخففة. عاصم أسوة حسنة في الحرفين بضم الهمزة والباقون بكسرها. أبو عمرو ولا تمسكوا مشددا والباقون مخففة. سورة الصف، قرأ حمزة والكسائي هذا ساحر مبين بالألف والباقون بغير ألف. قرأ ابن كثير وحفص وحمزة والكسائي متم بغير تنوين متمها بغير تنوين بغير تنوين نوره بالخفض والباقون بالتنوين والنص. ابن عامر تنجيكم مشددا والباقون مخففا. الكوفيون وابن عامر أنصار الله بغير تنوين ولا لام والباقون بالتنوين ولام مكسورة في أول اسم الله عز وجل فيها يا آل أنصار معنا أنصار لله في بسلا لكم فيها يا آني من بعد اسمه سكنها ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي من أنصاري إلى الله فتحها. نافع سورة الجمعة ليس في سورة الجمعة في خلق إلا ما تقدم في الإمالة وغيرها. سورة المنافقون، قرأ قنبل وأبو عمرو والكسائي خشب بسكون الشين والباقون بضمها. نافع لووا بتخفيف الواو والباقون بتشديدها. أبو عمرو وأكون بالواو ونصب النون والباقون بغير واو وجزم النون. أبو بكر خبير بما يعملون آخرها بالياء والباقون بالتاء. سورة التغابن، قرأ نافع وابن عامر نكثر عنه وندخله بالنون فيهما والباقون بالياء. ابن كثير وابن عامر يضعفه بتشديد العين من غير ألف والباقون بالألف مع التخفيف. سورة الطلاق، قرأ حفص بالغ بغير تنوين أمره بالخفض والباقون بالتنوين ونصب أمره. ابن كثير وأبو بكر بفاحشة مبينة مبينة بفتح الياء والباقون بكسرها. ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي آيات مبينات بكسر الياء والباقون بفتحها. قالون وقنبل اللاء بالهمز من غير ياء. ورش بياء مختلفة الكسرة خلفا من الهمزة وإذا وقف صيرها ياء ساكنة. والبزي وأبو عمرو بياء ساكنة بدلا من الهمزة في الحالين. نافع وأبو بكر وابن ذكوان نكورا بضم الكاف والباقون بإسكانها. نافع وابن عامر ندخله بالنون والباقون بالياء. سورة التحرير. قرأ الكسائي وعرف بعضه بتخفيف الضاء والباقون بتشديدها. الكوفيون وإن تظاهر عليه بتخفيف الضاء والباقون بتشديدها. ابن كثير وجبريل بفتح الجيم وكسر الضاء من غير همز. أبو بكر بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة من غير ياء. حمزة والكسائي مثله إلا أنهما يجعلان ياء بعد الهمزة. والباقون بكسر الجيم والراء من غير همز. نافع وأبو عمرو أن يبدله مشددا والباقون مخففا. أبو بكر نصوحا بضم النون والباقون بفتحها. أبو عمرو وحفص وكتبه على الجمع والباقون على التوحيد. سورة الملك. قرأ حمزة والكسائي من تفوت بتشديد الواو من غير ألف والباقون بالألف وتخفيف الواو. الكسائي فسحقا بضم الحاء والباقون بإسكانها. قنبل النشور ومنتم بيبدل همزة النشور ومنتم يبدل همزة يعني سهل الثاني على أصله النشور ومنتم. قنبل النشور ومنتم يبدل النشور ومنتم التسهيل. نعم النشور ومنتم يبدل همزة الاستفهام واوا مفتوحة في الوصل ويمد بعدها مدة في تقدير ألف وإذا ابتدأ حقق الهمزة. والكوفيون وابن ذكوان بتحقيق الهمزتين والباقون بتسهيل الثانية. والبزي على أصله لا يدخل قبلها ألفا. وورش أيضا على أصله والباقون على أصولهم. نافع وابن عامر والكسائي سيئت بإشمام السين الضمة والباقون بإخلاص كسرة السين. الكسائي فسيعلمون من هو بالياء وهو الأخير والباقون بالتاء ولا خلاف في الأول. فيها يا آني إن أهلكني الله سكنها حمزة ومن معي أو رحما أو ومن معي أو سكنها أبو بكر وحمزة والكسائي. وفيها محذوفتان نذير ونكير أثبتهما في الوصل ورشم. سورة نون والقلم. ورش أبو بكر وابن عامر والكسائي يدغمون نون الهجاء في الواو ويبقون الغنة في نون والقلم غير أن عامة أهل الأداء من المثليين يأخذون في مذهب ورش بالبيان فيه والباقون بالبيان للنون. قرأ أبو بكر وحمزة أن كان ذا مال بهمزتين محققتين وابن عامر بهمزة ومدة وابن ذكوان دون هشام في المد لما ذكرناه في فصلة والباقون بهمزة واحدة مفتوحة على الخبر. نافع وأبو عامر أن يبدلنا خيرا مشددا والباقون مخففا. نافع ليزلقونك بفتح الياء والباقون بضمها. سورة الحاقة. قرأ أبو عامر والكسائي ومن قبله بكسر القاف وفتح الباء والباقون بفتح القاف وإسكان الباء. نافع أذن واعية بإسكان الذال والباقون بضمها. وكلهم قرأوا وسعيها بكسر العين وفتح الياء وتخفيفها. وجاء عن ابن كثير وعاصم وحمزة في ذلك ما لا يصح. حمزة والكسائي لا يخفى منكم بالياء والباقون بالتاء. حمزة عني مالية وعني سلطانية بحذف الهائين في الوصل والباقون بإثباتهما في الحالين. ابن كثير وابن عامر قليلا ما يؤمنون وقليلا ما يذكرون بالياء فيهما جميعا والباقون بالتاء. وكذا قال النقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان وبذلك قرأت على الفارسي عنه. سورة المعارج. قرأ نافع وابن عامر سال بألف ساكنة بدلا من الهمزة والبدل مسموع من العرب والباقون بهمزة مفتوحة وحمزة يجعلها في الوقف بين بين. الكسائي يعرج بالياء والباقون بالتاء. نافع والكسائي من عذاب يومئذ بفتح الميم والباقون بخفضها وقد ذكر. وأمال حمزة والكسائي لضى وللشوى وتولى وفأوعى على أصلهما. وورش أبو عمرو بين بين والباقون بإخلاص الفتح. حفص نزاعة بالنصب والباقون بالرفع. ابن كثير لأمانتهم بغير ألف على التوحيد والباقون على الجمع. حفص بشهاداتهم بالألف على الجمع والباقون بغير ألف على التوحيد. ابن عامر وحفص إلى نصب بضم النون والصاد والباقون بفتح النون وإسكان الصاد ليس فيها من الياءات شيء. سورة في قوله هنا وحمزة يجعلها في الوقت بين بين تقدم لنا عن هذا التسهيل يعني لأنها محركة حركة مفتوحة يصنع بها. سورة نوح عليه السلام. قرأ نافع وعاصم وابن عامر وولده بفتح الواو واللام والباقون بضم الواو وإسكان اللام. نافع ودا بضم الواو والباقون بفتحها. أبو عمرو مما خطاياهم على لفظ قضاياهم والباقون بالياء والتاء والهمزة. جاءتها ثلاث دعائي إلا سكنها الكوفيون، ثم إني أعلنت سكنها الكوفيون وابن عامر بيتي مؤمنا فتحها حفص وهشام. سورة الجن. قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بفتح الهمزة من وأنه وأن وأنهم من لدن قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا إلى قوله تعالى وأن من المسلمون في ابتداء كل آية والباقون بكسرها. الكوفيون يسيخ بالياء والباقون بالنون. نافع وأبو بكر وإنه لما قام عبد الله بكسر الهمزة والباقون بفتحها. هشام عليه لبدا بضم اللام والباقون بكسرها. عاصم وحمزة قل إنما أدعو بغير ألف والباقون قال بالألف فيها ياء واحدة. ربي أمدا فتحها الحرميان وأبو عمرو. سورة المزمل. قرأ أبو عمرو وابن عامر أشد وطاء بكسر الواو وفتح الطاء والمد والباقون بفتح الواو وإسكان الطاء. أبو بكر وابن عامر وحمزة والكسائي رب المشرق بخفض الباء والباقون برفعها. هشام من ثلثي الليل بإسكان اللام والباقون بضمها. الكوفيون وابن كثير ونصفه وثلثه بنصب الفاء والثاء والباقون بخفضهما. سورة المدثر. طرأ حفص والرجز بضم الضاء والباقون بكسرها. نافع وحفص وحمزة والليل إذ بإسكان الذال أدبر على وزن أفعل والباقون إذا بألف بعد الذال دبر على وزن فعل. شوف هالألف دي زي اللي قلنا على الرسول ها إذا دبر إذا أدبر أنصار الله أنصار لله نفسها هذا غير شيء بس الألف نعم. نافع وابن عامر مستنفرة بفتح الفاء والباقون بكسرها. نافع ومات بالتاء والباقون بالياء. سورة القيامة. قرأ قنبل لا أقسم بيوم القيامة بغير ألف بعد اللام وكذا روى النقاش عن أبي ربيعة عن البزي والباقون بألف ولا خلاف في الثاني. نافع فإذا أطلق بفتح الراء والباقون بكسره. الكوفيون ونافع بل تحبون وتذرون بالتاء فيهما والباقون بالياء. حفص كان يسكت على النون في قوله من ثم يقول راق والباقون يصلون ذلك من غير سكت ويدغمون النون في الراء. أبو بكر وحمزة أن يترك سدى بالإمالة وأبو عمرو وورش بين والباقون بالفتح. حفص يمنى بالياء من مني يمنى بالياء والباقون بالتاء. وأبال حمزة والكسائي وأواخر آية هذه السورة من لدن قوله تعالى ولا صلى إلى آخرها. وورش وأبو عمرو بين والباقون بإخلاص الفتح. سورة الإنسان. قرأ نافع والكسائي وأبو بكر وهشام سلاسلا بالتنوين ووقفوا بالألف عوضا منه والباقون بغير تنوين وهم ابن كثير وابو عمرو وابن ذكوان وحفص ووقف حمزه وقنبل وحفص من قراءه على ابي الفتح بغير الف وكذا قال النقاش عن ابي ربيعه عن البزي وعن الاخفش عن ابن ذكوان وكذلك قرات في مذهبهما على الفارسي. ووقف الباقون بالالف صله للفتحه. نافع والكسائي وابو بكر قواريرا قواريرا بتنوينهما ووقفوا عليهما بالالف. وابن كثير في الاول بالتنوين ووقف عليه بالالف والثاني بغير تنوين ووقف عليه بغير ألف والباقون بغير تنوين فيهما ووقف حمزة عليهما بغير ألف ووقف هشام عليهما بالألف صلة للفتح. ووقف الباقون وهم أبو عمرو وحفص وابن ذكوان على الأول بالألف وعلى الثاني بغير ألف فحصل من ذلك على الأول بالألف لأنها رأس آية هذا الفائدة بالنسبة له نعم وعلى الثاني بغير ألف نعم فحصل من ذلك أن من لم ينونهما وقف على الأول بالألف إلا حمزة وعلى الثاني بغير ألف إلا هشاما. نافع وحمزة عاليهم بإسكان الياء وكسر الهاء والباقون بفتح الياء وضم الهاء. نافع وحفص خضر واستبرق برفعهما. ابن كثير في قراءة شاذة في قراءة شاذة عليه في عبد الشمس الشاذة أحيانا تفسر لك أسرع عاليهم عاليهم نعم. ابن كثير وأبو بكر بخفض الأول ورفع الثاني وابن عامر وأبو عمرو برفع الأول وخفض الثاني وحمزة والكسائي بخفضهما. الكوفيون ونافع ما تشاءون بالتاء والباقون بالياء. سورة المرسلات. قرأ أبو عمرو وخلاد فالملقيات ذكرى وكذا فالمغيرات صبحا بالإدغام وقد ذكر في الصافات والإدغام الكبير. الحرميان وابن عامر وأبو بكر أو نذرا بضم الذال والباقون بإسكانها. أبو عمرو وقفت بالواو والباقون بالهمز. نافع والكسائي فقدرنا بتشديد الدال والباقون بتخفيفها. حفص وحمزة والكسائي جمالة على التوحيد بغير ألف والباقون بالألف على الجمع. سورة النبأ. قرأ حمزة لبثين فيها بغير ألف والباقون بالألف. هذه من سورة النبأ إلى سورة البلد. نعم. من سورة النبأ إلى سورة البلد. سورة النبأ. قرأ حمزة لبثين فيها بغير ألف والباقون بالألف. الكوفيون وفتحت السماء بتخفيف التاء والباقون بتشديدها. حفص وحمزة والكسائي وغساقا بتشديد السين والباقون بتخفيفها. الكسائي ولا كذابا بتخفيف الذال والباقون بتشديدها ولا خلاف في الأول. الكوفيون وابن عامر رب السماوات بالخفض وعاصم وابن عامر وما بينهما الرحمن بالخفض أيضا والباقون برفع الاسمين. سورة النازعات قد ذكرت الاستفهامين في الرعد غير أن نافعا وابن عامر والكسائية يقرؤون الأول منهما بالاستفهام والثانية بالخبر والباقون بالاستفهام فيهما وهم على مذاهبهم في التحقيق والتدليل. قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ناخرة بالألف والباقون بغير ألف. الكوفيون وابن عامر طوى نذهب بتنوين ويكسرونه للساكنين والباقون بغير تنوين. الحرميان أن تزكى بتشديد الزاي والباقون بتخفيفها. حمزة والكسائي يميلان أواخر آي هذه السورة من لدن قوله تعالى هل أتاك حديث موسى إلى آخرها إلا قوله دحاها فإن حمزة فتح وقرأ ورش ما كان من ذلك ليس فيه هاء وألف بين وما كان فيه آل هاء وألف بإخلاص الفتح إلا قوله ذكراها فإنه قرأه بين من أجل الراء. وأبو عمرو ما فيه راء بالإمالة وما عدا ذلك بين والباقون بإخلاص فتح ذلك كله. سورة عبث قرأ عاصم فتنفعه بنصب العين والباقون برفعها. الحرميان له تصدى بتشديد الصاد والباقون بتخفيفها. الكوفيون أن صببنا الماء بفتح الهمزة والباقون بكسرها. وأمال حمزة والكسائي أواخر آي هذه السورة من أولها إلى قوله تعالى تلهى. وأمال أبو عمرو الذكرى وما عداه بين وورش جميع ذلك بين والباقون بإخلاص الفتح. سورة التكوير قرأ ابن كثير وأبو عمرو سجرت بتخفيف الجيم والباقون بتشديدها. نافع وابن عامر وعاصم نشرت بتخفيف الشين والباقون بتشديدها. نافع وحفص وابن ذكوان سعرت بتشديد العين والباقون بتخفيفها. ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بضنين بالضاء والباقون بالضاد. سورة الانفطار قرأ الكوفيون فعدلت بتخفيف الدال والباقون بتشديدها. ابن كثير وأبو عمرو يوم لا تملك برفع الميم والباقون بنصبها. سورة المطففين قرأ أبو بكر وحمزة يعني ضنين اختلفت المصاحف فيها أيضا ضنين لهذا خالد بن جزري به قال وفي ضنين خلافه سنة لأن المصاحف كتبت هكذا بعضها في الضاد وبعضها في الضاد هذه لها معنى